الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، طيب، احنا قلنا بأن الإمام لما تكلم عن الاعتذار الأئمة لا يعمل بالحديث، قلنا جزاكم الله خير، تبشير التأنيس هذه أكيد طغيان القلم، لأننا أبعد الناس عن تاء التأنيس هذه، أبعد الناس صفة لي مش أبعد الناس عنهن، فانزعي تاء التأنيس. الغرض المقصود بأن الحق قال أن العذر للأئمة في مسألة غياب الحديث أو عدم العمل بالحديث مع الظن التام الكامل في الأئمة، لا عليك، في الأئمة العظام الأماجد الأماثل، أنهم أعظم الناس تعظيما للسنة، فلا يمكن أن نقول أنهم يتركون السنة عزوفا عنها، لا، هم عندهم أعذار، عندهم تأويل، عندهم توجيه، جاءتهم سنة في ظاهرة التعارض مع هذه السنة لم يبلغهم السنة، لكن قلنا وفي كل فالحق واحد لا يتعدد، والأفهام والفهوم والنظر إلى الأدلة والفهوم والعقول تختلف، رضي الله عنك، تختلف، فإن كانت تختلف فقد يصل أحدهم إلى الحق والصواب وقد لا يصل الآخر، والجميع مأجور، فالجميع مصيب للأجر لا للحق، الجميع مصيب للأجر لا للحق. جزاكم الله خيرا يا باشمهندس. يبقى إذن الأمر عندنا هنا في هذا الباب أن النبي قد نص على المصيب وعلى المخطئ حتى يبين أن الحق واحد، بل الكتاب نص ففهمناها سليمان وقال وفماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني له أجر واحد، قال أصاب وقال أخطأ، إذن الحق غير متعدد عند الله على ما يقول الزاعمون الذين يلبسون تمييعا على الناس مسائل العلم ولا يريدون أن ينبري أحد ويقول الراجح والمرجوح في هذا الباب. طبعا هي لمقرب آخر عشان حتى تقلد ولا ولا ولا ترفع رأسا. قال المصنف هنا على الكلام على مسألة الصواب والخطأ والدلالات، ونظر في ذلك الدلالة القطعية والدلالة الظاهرة غير القطعية، يعني ثم هي منقسمة إلى ما دلالات قطعية، يعني الأدلة بأن يكون قطع السند والمتن، قطع السند خلاص ثابت متواتر، وقطع المتن يعني لا محكم، لا احتمال فيه، محكم لا احتمال فيه، وما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتواتر، وتيقن أنه أراد به تلك السورة لا احتمال يعتري، وإلى مدلات ظاهرة غير قطعية، ظاهرة كالأحاد ولو وصل المشهور حتى. وطيب وأيضا المتن، أي نعم المتن يكون فيه غالب، يعني احنا عندنا إيش؟ عندنا الظن والوهم والشك، صحيح الشك المستوي الطرفين، والظن الغالب فيه يكون ظنا والمغلوب يكون وهما، فأما الأول فيجب اعتقاده موجبا علما وعملا، اللي هو المتواتر، يعني اللي هو قطع الدلالة قطع الثبوت، قطع الدلالة قطع الثبوت يوجب علما وعملا، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه بحال من الأحوال، وهذه مسألة عزيزة، مسألة الظن هل يوجب علم وعمل أم لا. نعم، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطع السنة أو ليس قطع السنة، يعني الاختلاف في إيش؟ في التطبيق لا في التأصيل، أما التأصيل فما كان ثابتا قطعي الدلالة قطعي الثبوت فهذا يوجب علما وعملا، يعني يوجب اعتقادا وأثر الاعتقاد العمل. اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت عليه العمل، فعند عامة الفقهاء أكثر المتكلمين يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه يفيده. طبعا هذا إغراض غرض، يعني هو في إعراض عنه لغرض معين وهو عدم إثبات الصفات والأحاديث التي جاءت بها، فهنا نقول أن الحديث وإن كان أحد له بعض القرائن التي تثبت أن الأمة بأسرها تلقته بالقبول، تثبت أنه في مصاف المتواتر، فهذا يوجب علما وعملا، كإيش؟ كأحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول والتصديق، فهنا تتفق الأمة على العلم والعمل بها، فدي قرينة قالي كما قال الحافظ بن حجر بأنه يوجب العلم والعمل، وهذا صحيح وربي، لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة. اجتمعت الأمة على البخاري، فيأتي هؤلاء يعني المغرضون المفتون منهم والمأفون ليريد أن يشكك في صحيح البخاري. من أنت؟ يعني أنت تستطيع أن تقف أمام الجبل الأشم الشامخ إمام أهل السنة والجماعة إمام أهل الشأن، هذا الرجل الذي نظر نفسه لله جل وعلا ما ينام كلما نام أرق فيستيقظ فيستخير فيضع الحديث أو لا يضع الحديث في كتابي سبحان ربي العظيم. وكذلك الخبر المعلوم من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من الناس المخصوصين قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقراء وضمائر تحتفظ بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل إلا من لم يشكه في ذلك. ولهذا كان علماء الحديث الجهاد إذا فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم من اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. المتبحر يعلم القرائن ويعلم أيضا الوجوه والطرق، يعني علم التخريج هنا والوجوه والطرق التي جاءت من كثرة ووفرة الطرق اتفاقا على مسألة معينة يقولون بأنها على الاعتقاد، حتى أنهم أدخلوا المسح على الخفين على الاعتقاد، أكثر من 70 صحابي يرويها فدخلوها في ذلك. وأبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، يعني إما للمعنى وإما لمن يرويه يكونون فحولا الواحد منهم بمائة ألف أو بأمة، إن إبراهيم كان أمة لله حنيفة، قالت لله حنيفة، ولذلك كان ابن مسعود إذا قرأها قال إن معاذا كان أمة لله قالت لله حنيف، قالوا إن إبراهيم قال إن معاذا لأنه رفع راية التوحيد وكان عالم الأمة بالحلال والحرام، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه الكذب والخطأ الذي يحترز منه، وأضاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء المحدثين وطوائف من المتكلمين. الحق أنه كان عليه أن يقدم المحدثين على الفقهاء، لأن هذا لأنه من بابهم. والصحيح لا إحنا نقول نسأل الله جل في علاه، هنا الأمر يسير في هذا الباب، نسأل الله أن يكون الأمر على الفهم الدقيق، قدم الفقهاء لفهم المتن لأنه رأس الأمر والذي جاء والذي قالك هو الذي قال لنا جميعا تأسيسا العالم الذي عاش لربه. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن رأسه في الأمر. وذهب طوافنا المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا، لكن ليس هذا موضع البيان. طبعا أهل البدع يفعلون ذلك كما قلنا، لهم غرض في هذا هو رد كل الأحاديث التي جاءت تثبت النص. نعم، وقد أمرنا بالائتساء به وشرعته شريعة لنا. فأما تأثير القراءة الخارجية على المخبرين في العلم بالمخبر فلم نذكره، لأن تلك القراءة قد تفيد العلم ولو تجردت عن الخبر، فإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعا للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن تارة، وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، فكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق الأخبار، يعني القراءة المحتفة هي التي تلجئ إلى ذلك، والقراءة قد تكون مستقلة فتفيد علما أو تفيد ظنا، والدليل كذلك بحسب الثبوت. قال: وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، يعني يختلفون هذا نص أم لا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هل هذا نص أم ظاهر؟ السؤال لكم مطروح، هل هذا نص أم ظاهر؟ جيد، ده الجميع خلاص، الجميع الله يرضى عنك، أمان سلام، أحسن الله عليك وأرفع الله مقامك. هذا حسن ظن، هذه العيون الجميلة فقط، لكن حقيقة الأمر بعيدة جدا. الله المستعان، الله المستعان. نعم الحق هو الآن جاء الكثير قالوا نص نص نص عجيب من جهاد أن يقول ظاهر. طيب هو الحق أن نقول إن نظرنا العبارة للعبارة فهي نص، إن وجدنا العبارة نظرنا العبارة فهي نص، قال باطل باطل باطل انتهى. ما يقال باطل إنه فاسد مثلا، لا، فالعبارة نص. لكن كثير ممن نراه يعني من الأحناف يرون أنه ليس نصا، ولكنه ظاهر. لما؟ لأن عندهم ما يعارضه فيختلج عليه الاحتمالات. لكن أنا تكلمت عن نص على على على على النص الذي جاء النبي. الحق أنه نص، الحق أنه نص ليس ظاهرا. النص هو الذي لا يعتريه الاحتمالات. وش الاحتمال عندما يقول فنكاحها باطل باطل باطل؟ أين الاحتمال؟ الاحتمال الذي يعتريه؟ لا احتمال يعتريه، لا احتمال يعتريه، فهو نص. جيد، اعتقاد نص ونص. لكن الحنفية يقولون هو ظاهر، لأنه عندهم الأيم أحق بنفسها من وليها، صرفه من النص إلى الظاهر. لكننا لا نأخذ ذلك، أنه نقول هذا متشابه، والمحكم عندنا نص. قال باطل باطل باطل، فيكون الحق أنه نص. وهذا جمع بين قوليكما. قال وأما القسم الثاني هو قسم الظاهر بقى. القسم طبعا الأول القطعي، كما قلنا قطع الثبوت وقطع الدلالة، يجب علما اعتقادا ويجب عملا. والظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، يعني يجب عملا، الظاهر يجب عملا. فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. هنا يقولون هل يجب علم، يجب علما كما يجب عملا؟ ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حمل قول عائشة أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقال عائشة ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعلم بخبرها في التحريم، وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر الواحد، يعني ما يقال أنه أبطل الجهاد. وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا تثبت إلا بما يفيد العلم، وهذا قول الأشاعرة والمعتزلة وقول أهل البدع والضلالة. وأيضا فإن الفعل إن كان إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فعيل الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بحديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. طبعا مع ذلك إذا لن نفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة. العقوبات هذه هي التي اعتقادها هي التي تفرق بين الكبيرة والصغيرة. ومثل احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه وارضاه، فإنها تضمنت عملا وعلما، وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها على إثبات العمل، ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا باليقين عن المتواتر. وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة سلف لأن الحديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، وهذا هو الصحيح أنه يوجب علما وعملا. لم تفهم الجزائرية السمراء. طيب أيتها صاحبة الصحراء، أقول لتفهم هذا الباب، لو جاء حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر، أو قال نعم، أو قال من طيب، خلينا في اللعن الأول، نريد نصا أيضا، نريد نصا فيه من شارب الخمر مثلا فهو في النار. لعن الله شارب الخمر. طيب لعن في الخمر عشان منه شارب الخمر. هم يقولون نأخذ من الحديث أن الخمر حرام لكن صاحبها غير ملعون. لماذا؟ لأن اللعن أو الوعيد هذا الشديد لابد له من إيش؟ لابد له من تواتر حتى نعتقد. فإن قال من شرب الخمر فهو في النار، يقولون شرب الخمر حرام، لكن لا نقول بالوعيد. الوعيد يحتاج إلى أن يكون قطع الثبوت، فهمت الآن؟ أن يكون متواترا. قلنا وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، يعني علما وعملا، ويصرحون بالحق الوعيد الذي فيها للفعل في الجملة. في الجملة أنه في فرق بين النوع والعين، وهذا منتشر عنه في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك أن الوعيد في الجملة الأحكام الشرعية تثبت بالأدلة الظاهرة طارة والأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب. فالظن الغالب أيضا يدخل في الاعتقاد، كيف ذلك؟ لأن العلماء قالوا بأنه في كثير من الأحوال المظنة تنزل منزلة المئنة، قاعدة عامة، المظنة تنزل منزلة المئنة، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية. ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة، من حيث أن كل منهما إخبار عن الله جل وعلا، فكما جاز الإخبار عنه بالأول المطلق الدليل، فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني، بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا. ولهذا كانوا يعني يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في حديث الأحكام، وهذا الذي قاله الإمام أحمد، قال إذا كانت السير خففنا، وإذا كانت الأحكام شددنا، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك لم يضر الإنسان لأنه ترك، الوعيد حمل على الترك. فلم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، ولأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ أيضا، وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة. يعني الوعيد يهيج المشاعر إلى البعد عنها، وهذا هو المطلوب، الوعيد يهيج المشاعر إلى البعد عنها وهذا هو المطلوب. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح في هذا الباب تغليبا له حتى تكون الحيطة. وسألك كثير من الفقهاء طريق الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، وأما الاحتياط في الفعل فكالجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة. فإذا كان خوفه من الخطأ ينفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ، ففي عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة، فاعتقاده دليلين سالمين من المعارضة، فيكون الأمر على بابه، ويكون الإيمان به عملا وعلما وعيدا وأيضا عملا، وليس لقال أن يقول عدم الدليل القاطع على الوعد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه، وعدم الدليل لا يدل على دليل العدم، عدم الدليل لا يدل على دليل العدم، ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة الطائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل، وعلمنا عدم الدليل واخطأنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وهذا صحيح، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله جل وعلا على دينه، وأنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله عامة الناس أو حاجة عامة. فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك، لأنهم لن يبخسوا حق الأمة، وأن هذا حق الأمة في التعبد. وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل لنا نقلا متواترا، كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت أن الحديث الحجة المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن حق الوعيد متوقف على شروط وانتفاء موانع. يعني لو قال لعن في الخمر عشر نقول هو الآن إلى سبيل اللعن، لكن ليكون اللعن منطبقا على الشخص الذي شرب، يعني منطبقا لابد من انتفاء شروط، لابد من توفر شروط وأركان وانتفاء موانع. وهذه القاعدة تظهر بأمثلة، يعني هذه القاعدة تظهر بأنه على الإنسان أن يعتقد الوعيد الذي جاء، وإن كان في عقد أمره أن المرء قد لا يصل إلى ذلك. لما؟ لأن الحكم لا يتوفر إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. طيب نضرب الأمثلة على ذلك وأستأذنكم. طب الذي سبق الآن يا أستاذة زهرة أيتها الثمرة اليانعة، يعني إيش اللي ضاع منكم في الفهم؟ يقول هذه القاعدة تظهر بأمثلة، منها أن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وصح عنه أيضا من غير وجه أنه قال لمن باع صاع صاعين أو عين الربا ردوه، وقال بالبر ربا إلا هانها. هذا يجب دخول نوعي الربا الفضل والنسيئة في الحديث. ثم أن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة استحلوا بيع الصاعين بالصاع، كابن عباس رضي الله عنه أيضا، وأبو الشعثاء أيضا، وعطاء وطاووس وابن جبير وعكرمة، كل هؤلاء أخذوا بقول ابن عباس وعملوا به، وهؤلاء من الصفوة، صفوة التلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس رجع يعني. ولا يحل المسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعيني أو من قلده بحيث يجوز تقليده. تبلغهم لعنة آكل الربا لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا، يعني هنا جاء المانع الذي يمنع أن يلعنوا مع أنهم قالوا يجوز بيع الصاع بالصاعين، فهنا مانع يمنع سقوط الحكم عليه. إيش هو المانع؟ التأويل، معذورون بالتأويل. لذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان النساء في أدبارهن، مرأة أبو داود من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد، حديث ضعيف لم يصح. فاستحل مسلم أن يقول بذلك إن فلان وفلان عن ابن عمر، يعني بما ثبت عنه بسند صحيح كان كفر بمنزل على محمد، لا، إنما مسألة على التأويل. وكل مسكر شاربه يقع في اللعن بالعموم، لعن لعن في الخمر عشر، لكن لا يسقط على العين. وأيضا ضرب الأمثلة بالواصلة والمستوصلة والمحلل المحلل له، ثم ذهب إلى حكم مخالفة الوعيد، وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. نضرب بعض الأمثلة الأخرى أيضا على نفس المسألة والكلام على أنه إن تضمن وعيدا وإن كان أحد وفيه قرائن محتفة أثبتت أنه يصل المتواتر، فإنه يوجب علما ويوجب عملا. طيب لو في أسئلة تفضلوا. نقف عند هذه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.